حاجة وهنقولها برضو بس كنا نبقى مع بعض في الأزهر يعني إن شاء الله. أنت بص أنت عمال تذاكر بخوف ورعب ليه؟ عشان عايز يبقى ليا ترتيب والحق اتعين في الكلية سنة سنة استثمار، وأنت فاهم إن ده هو ده بقى النجاح يعني؟ هو ده النجاح؟ جيتهالك انت بالعكس كده انت لجنت نفسك تلجينة لان لك الحاج لما احنا جينا اتعيننا زمان خلاص انا اتعينت بقى وخلاص، ما كانش فيه زمان الافق بتاع دلوقتي، دلوقتي الدنيا اتغيرت. فاهم انت ازاي؟ طبعا خلاص كده دبست نفسي وقعدت في دمرداش واضطريت اذاكر واخد ماجستير واخد دكتوراه خلاص. طب عملت ايه بقى بالماجستير والدكتوراه؟ انا بتكلم جنرالي ملكش دعوه بيا ولا باي حد، جنرالي عمل ايه؟ ولا يساوي مليم عالميا ما يساويش مليم. انت دلوقتي احنا كبرنا فلزينا خلاص في اخر خمس الكيرف بتاعه خلاص فاضل خمس خلص، يبقى بالتالي ايه؟ انا مش هقعد اجري بقى على الكلام ده خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى هما تينيز وكويسان طيب داهين على كده، لازم واحد يعترف بدي طبعا. انت لسه صغير بعد الدنيا اتغيرت حواليك خلاص، ما عادش انا بقى عايز ابقى عبيط ايه؟ اصل انا عايز ايه؟ اخد نيابه في الدمرداشين على ابو الدمرداش على ابو الكلاعي، يا عبيط يا يهبل يا عبيط. بص افهم الطب مظبوط وبعد ما تخلص اوكي ابتدي اسال بقى على الكلام ده، وانا هقول لك الحاجات دلوقتي بيعملوا دلوقتي في الكليه كمان سيشنز للطلبه الخريجين عشان يعرفوه بالسكك اللي هي على مستوى العالم كله تمشي ازاي. انت عايز تخش بورد، عايز تخش الزماله، عايز تعمل تسوي، لازم انا اضيع وقتي في شهاده عالميه اشتغل في مصر بيها، في دوله عربيه بيها، في دوله اجنبيه بيها. مش انا معايا دكتوراه مصريه. هقول لك على حاجه، انا النهارده ممكن اسافر مثلا السعوديه واسافر الامارات واشتغل وكل حاجه وتمام التمام. عارف ممكن حته تقول لك لا ما بناخدش دكتوراه مصريه. خلاص كده؟ ممكن واحد يقول لك ايه؟ انا ممكن اخدك بس امتحنك. ليه؟ ليه؟ لان الشهاده مش ريلايبل في كل الاماكن، لكن في اماكن في السعوديه بتحترم الدكتوراه المصريه ديفنتلي والخليج. حلو كده هو؟ طب تعالى بقى نسافر بره، اطلع بره يقول لك ايه؟ يا ابني انت معفن تجد يعني. محتاج عشان تشتغل يعني مش عايز اقول لك في ناس ذو قدر رفيع جدا في الجامعه عندنا بعد سن الخمسين تيقن ان هو ماشي غلط. بعد سن الخمسين وراح واخد بعضه مسافر بره ونزل بالمستوى هيشتغل ايه هناك؟ مش هيبقى بروفيسور، هيشتغل هناك حاجه صغيره جدا خلاص؟ هيبتدي يعمل معدل من جديد ويبتدي يبدا من جديد ويبتدي حياته من جديد. وسافر ومشي ده ايه؟ ده عشرات الناس مشي. قال لك ايه اللي احنا فيه ده؟ ده احنا في مستنقع. ايه ده؟ ما تفهميه. عشان كده انا بطمنك ولا يهمك من البكريوس ده. بصوا يلا قوموا نروحوا. انت عمال ونمسكوا في الاخر. انت عارف عامل زي مين دلوقتي؟ عارف طالب الثانويه العامه العبيط اللي عمال يذاكر عشان يجيب 97%؟ يا ابني خلاص ما في جامعات خاصه يا ابني. خلاص يا معلش سوري ما الدنيا بتتغير بقى. ويفضلوا يتنطط عشان يجيب المجموعه في الاخر اصلا مش عايز يخش الكليات اللي هي القطاع العام دي. يقول لك انا اخش كليه عمر فني، عايز اخش جامعه خاصه مش كده ولا لا؟ هو نفس الكلام كده. انت تقعد تضيع وقتك عشان تاخد مش البكالوريوس اوكي، بعد البكالوريوس المعادله وتروح داخل في المواضيع. لما تخش بقى في المواضيع الاجنبيه وتشتغل فيها بقى كده اهو، ساعتها بس بامر الله تعالى هتدعي لي بقى. لو انت معايا تقول يا سلام، كل اللي خدناه قدام اهو، تفتح اي حاجات في المعادلات، ايه ده الكلام ده كله انا عارفه. تخش بقى في السكك دي، ده الصح، مش تقعد تضيع وقتك في المسخره دي. يا عبيط. جريفز ديزيز لازم يبقى فيه؟ لا ده الكلام ده مهم ليه؟ عشان تبقى انت بتذاكر وانت ريلاكسنج، ما تقعدش تنطط كتير. اصل انا خايف على الترتيب، ترتيب ايه ومين ايه ده الخيبه؟ انت مش فاهم حاجه في الدنيا. اه والله. الجامعة ليه؟ برضو يعني برضو احسن. احنا بنتكلم للرجال الرجل. بس مش مهم الست كمان هتاخد بقى البورد والزمالة ايه استقبال. لا بقى بكالوريوس ماجستير دكتوراه وخلاص. يا ويلو يا ويلو اللي هيتجوز واحدة عايزة تاخد دكتوراه. بص انت هتصيح في الشوارع. ولادك هتشردوا. واحتمال يطلع منهم واحد مدمن عشان طالما انت فانت بص تشرد عليها ماجستير اخرك دكتوراه لا تكتب الكلام ده في الشوط العام لو حصل دكتوراه يبقى هتطلعي وما تجيش هو عندي ولا كرسي مش هتاخدي كرسي من عندي اطلعي بره تروحي لابوكي تاني يلا تخيل بقى مراتك هتحضر دكتوراه عارف يعني ايه؟ الاسره انتهت عشان تبقى عارف